بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها آلهة معبودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كيد الشيطان لبني آدم وتلاعبه بهم ما زين لأمة من الأمم عبادة النار، وهم المجوس الذين يعبدون النار والعياذ بالله، النار المحرقة المهلكة التي لا تنفع وإنما تضر ولا تنتج، ما تنتج شيئا، مع هذا يعبدونها. وعلى هذا أمة عظيمة من الفرس المجوس، فهذا من كيد الشيطان وتلاعبه في بني آدم، وإلا ماذا في النار من النفع، وماذا فيها من الإنتاج؟ بل هي عدوة لبني آدم، فزين لهم الشيطان أنهم عبدوا. نعم. ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها آلهة معبودة. وقد قيل إن هذا كان من عهد قابيل، كما ذكر أبو جعفر محمد بن جرير أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم عليه السلام، أتاه إبليس فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدمها ويعبدها، فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك. فبنى بيت نار، فهو أول من نصب النار وعبدها. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل الله منه: لا أقتلنك. فقال المتقبل منه: إنما يتقبل الله من المتقين. فحسده على ذلك وقتله والعياذ بالله في حياة أبيهما آدم عليه السلام. قتل هابيل قابيل عند هذه المسألة، وسبب ذلك الحسد، حسده على أن الله تقبل منه. وكان في وقتهم إذا تقبل الله الصدقة تنزل نار من السماء فتحرقها، هذه علامة القبول، والذي لا تأكله النار هذا مردود على صاحبه. اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، يعني تصدقا بصدقة مالية، فتقبل من أحدهما لأن نزلت النار وأكلت صدقته، ولم تأكل صدقة أخيه هابيل. قال لا أقتلن من باب الحسد. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه الحاسد، طوعت له نفسه قتل أخيه الذي تقبل الله منه فقتله، فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله، أصبح من الخاسرين. فهذه قصة هابيل وقابيل. ثم لما قتله كان أول قتيل بني آدم، ضاقت حيلته، ماذا يفعل بجثته، ماذا يفعل بجثته؟ فبعث الله غرابا، طائرا غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه. الغراب مات معه غراب، فحفر له في الأرض ودفنه، فتعلم ابن آدم هذا العمل بالميت وهو دفنه في الأرض. قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، نسأل الله العافية، من الخاسرين ومن النادمين جراء فعلته القبيحة. كان هو أول من سن القتل في الأرض، وكلما قتلت نفس ظلما وعدوانا إلى يوم القيامة فإنه يناله قسط من إثمها، لأنه أول من سن القتل العدوان، فهذا جزاؤه والعياذ بالله. نعم. ذكر أبو جعفر محمد بن جرير أنه لما قتل قابيل وهابيل وهرب من أبيه آدم عليه السلام أتاه إبليس فقال له إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدمها ويعبدها، فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك. فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها. نعم. كذا ذكر ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله في هذه القصة أن أول من قتل ظلما وعدوانا هو ابن آدم، قتل أخاه حسدا له لما تقبل الله منه ولم يتقبل من الآخر الذي هو القاتل، حسده فقتله، فكان أول من سن القتل العدوان في الأرض. وكل نفس تقتل إلى يوم القيامة يناله قسط من إثمها، لأنه أول من سن القتل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسرى هذا المذهب في المجوس فبنوا لها بيوتا كثيرة. نعم. وأيضا لما قتل هابيل قابيل، لما قتل قابيل هابيل أو العكس، هابيل قتل قابيل، لما قتل هابيل قابيل زين له الشيطان عبادة النار بعد القتل، زين له عبادة النار، فإنها هي التي أكلت قربان أخيه وتقبلته، تقبلت قربان أخيه وأكلته، وصارت آلهة بزعمه. فسن هذه السنة القبيحة عبادة النار، وورث ذلك عنه المجوس. نعم. وسرى هذا المذهب المجوس، فبنوا لها بيوتا كثيرة، واتخذوا لها الوقوف والسدنة والحجاب. نعم، بنوا لها بنايات للنار، وجعلوا لها سدنة، وأوقفوا عليها أوقافا تدر عليها وتعمرها، والعياذ بالله، كان عليه إثمها وإثم، كان عليه إثمها وإثم من عمل بها. واتخذوا لها الوقوف والسدنة والحجاب، فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة. نعم، يوقدون، بنوا لها وجعلوا يوقدونها دائما وابدا، لا يتركونها تطفى. نعم. فاتخذ لها أفريدون بيتا بطوس، وآخر ببخارى، واتخذ لها بهما بيتا بسجستان، بهما، واتخذ لها بهما بيتا بسجستان، واتخذ لها أبو قباد بيتا بناحية بخارى، واتخذت لها بيوت كثيرة وعباد النار. انتشرت بيوت النار في جهات كثيرة، لأن الشيطان زين لهم ذلك وغرهم والعياذ بالله. نعم. وعباد النار يفضلونها على التراب ويعظمونها. نعم، يعظمون النار على التراب، مع أن التراب أعظم منها وأنفع منها، التراب ينبت والتراب طهور، طهر به فهو أحسن منها، ينتج التراب، ينتج، أما النار فإنها تحرق ولا تنتج شيئا. نعم. وعباد النار يفضلونها على التراب ويعظمونها ويصوبون رأي إبليس. نعم، بئس الرأي. نعم. وقد رمي بشار ابن برد بهذا المذهب لقوله في قصيدته: الأرض سافلة سوداء مظلمة، والنار معبودة مذ كانت النار. بشار ابن برد هذا شاعر، شاعر فحل في وقته، وهو أعمى، هو أعمى، ولكنه شاعر يجيد الشعر، وله ديوان معروف، وهو القائل لما غزوا مرة، خرج معهم فقال: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، ليل تهاوى كواكبه. هو أعمى، لا يشوف النجوم، لكن يتصورها: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، ليل تهاوى كواكبه. نعم. وقد رمي بشار بن برد لهذا المذهب لقوله في قصيدته: الأرض سافلة سوداء مظلمة، والنار معبودة مذ كانت النار. فهو يفضل النار على التراب، فضل النار على التراب، وقد أخطأ في ذلك. التراب أحسن من النار، التراب ينتج وينبت وهو طاهر، وأما النار فإنها تحرق ولا تنتج شيئا. نعم. ويقول يثني على هذا، والنار معبودة مذ كانت النار، قبحه الله. نعم. ويقولون إنها أوسع العناصر خيرا وأعظمها، يعني يقولون عباد النار يقولون إنها أوسع العناصر خيرا، أكثر العناصر خيرا. من أين لها الخير؟ إنما هي تتلف الخير وتتلف كل شيء، والعياذ بالله. نعم. ويقولون إنها أوسع العناصر خيرا وأعظمها جرما وأوسعها مكانا وأشرفها جوهرا وألطفها جسما، ولا كون في العالم إلا بها، ولا نمو ولا انعقاد إلا بممازجتها. وهذه أوصاف يصفون بها النار، أوصاف جيدة يصفون بها النار ويروجون لعبادتها، والعياذ بالله. نعم. ومن عبادتهم لها أن يحفروا لها أخدودا مربعا في الأرض ويطوفون به. نعم. وهم أصنام يحفرون لها أخدودا، يعني يحفرون لها حفرة معترضة ممتدة، ويجعلون فيها النار تتوقد، يطوفون بها كما يطاف في بيت الله العتيق. نعم. وهم أصناف مختلفة، فمنهم من يحرم إلقاء النفوس فيها وإحراق الأبدان بها. المجوس طوائف مختلفة، أشدهم هؤلاء الذين يلقون فيها الناس ويلقون فيها أولادهم ويلقون فيها أموالهم. نعم. وهم أصناف مختلفة، فمنهم من يحرم إلقاء النفوس فيها وإحراق الأبدان بها، وهم أكثر المجوس، وطائفة أخرى منهم من تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يقربوا أنفسهم وأولادهم لها، وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم. نعم. ولهم سنة معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيها، فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه. فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه، الذي يريد أن يلقي نفسه في النار عبادة لها وتقربا لها، تقرب إليها بنفسه، والعياذ بالله. نعم. فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه، فيجمله ويلبسه أحسن اللباس وأفخر الحلي، ويركب أعلى المراكب وحول المعازف والطبول والبوقات، فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه، حتى إذا ما قابله أعظم من زفافه ليلة عرسه. نعم. حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وهي تأجج طرح نفسه فيها، فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له وغبطة على ما فعل، فلم يلبث إلا يسيرا حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيئته، لا ينكرون منه شيئا. يأتيهم بالرؤية. نعم. حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيئته لا ينكرون منه شيئا، فيأمرهم بأمره ويوصيهم بما يوصيهم به، ويوصيهم بالتمسك بهذا الدين، ويخبرهم أنه صار إلى جنة ورياض وأنهار، وأنه لم يتألم بمس النار له، فلا يهولنهم ذلك ولا يمنعنهم عن أن يفعلوا مثله. الله العافية. نعم. ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. ومن سنتهم يجلسون حولها عبادة لها، تقربون إليها في جلوسهم عند النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. نعم. ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. ومن سنتهم الحث على الأخلاق الجميلة كالصدق والوفاء وأداء الأمانة والعفة والعدل وترك أضدادها، حتى تتقبلهم النار، يتطهرون بالأخلاق طيبة لأجل أن تتقبلهم النار. نعم. ولهؤلاء شرائع في عبادتها ونواميس وأوضاع لا يخلون بها. فصل. نعم. ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بطائفة أخرى تعبد الماء من دون الله. نعم. انتهينا من هؤلاء عبدة النار وما يفعلون. نعم. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من المشركين. نعم. فصل. ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بطائفة أخرى تعبد الماء من دون الله وتسمى الحلبانية. وتسمى الحلبانية. نعم. وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة، وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء، فكان حقه أن يعبد. ومن شريعتهم في عبادته أن الرجل منهم إذا أراد من ترك عبادة الله، من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة هذه الأشياء، هذا خذلان من الله عز وجل لمن ترك عبادته، فإنه يعبد كل شيء، يعبد كل شيء، لأنهم يخترعون الآلهة من عندهم، وكل له رغبة وكل له ذوق وكل له. نعم. وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء، فكان حقه أن يعبد. ومن شريعتهم في عبادته أن الرجل منهم إذا أراد عبادته تجرد وستر عورته ثم دخل فيه حتى يصير إلى وسطه، فيقيم هناك ساعتين أو أكثر بقدر ما أمكنه، ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين، فيقطعها صغارا فيلقيها فيه شيئا فشيئا، وهو يسبحه ويمجده. فإذا أراد الانصراف حرك الماء بيديه ثم أخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وجسده ثم يسجد وينصرف. فصل. ومن تلاعبه تلاعبه بعباد الحيوانات، فطائفة عبدت الخيل، وطائفة عبدت البقر، وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات، وطائفة تعبد الشجر، وطائفة تعبد الجن، كما قال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن يعني الشياطين. نعم. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الله جل وعلا لأهل النار، يقول لأهل النار: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم فيقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم الإنس وأخرجتموهم عن طاعتي وعبادتي، تعاتبهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتع بعضنا ببعض، فالجن استمتعوا بالإنس في أن عبدوهم وعظموهم، والإنس استمتعوا من الجن بأن نالوا على أيديهم بعض المنافع غرورا تغريرا بهم، فاستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها. نعم. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، يعني قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: أضللتم منهم كثيرا. فيجيبه سبحانه أولياؤهم من الإنس بقولهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخر. فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر والفسوق والعصيان، فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنس. فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنس، فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم. إبليس كان من الجن كما ذكر الله عز وجل، كان من الجن، ولكنه كان مع الملائكة وكان مشهورا بالعبادة والزهد، إلى أن حسد آدم عليه السلام، حسد آدم على ما أتاه الله من الفضل والخير، حسده فكفر بالله عز وجل بسبب ذلك. نعم. فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر والفسوق والعصيان. حسد آدم لما قال الله جل وعلا للملائكة: اسجدوا لآدم، يعني سجود تحية، كان سجود التحية معروفا إلى صدر الإسلام، سجود التحية معروف، اسجدوا لآدم يعني سجود تحية، فسجدوا الملائكة، سجدوا طاعة لله تحية لآدم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في الآية الأخرى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عنده أن النار أحسن من الطين، والعكس هو الصحيح، الطين أحسن من النار، لأن الطين ينبت وينتج وينتفع به ويبنى وينتفع به منافع كثيرة، أما النار فليس فيها نفع، إنما تحرق فقط تهلك، فلا مقارنة بين النار وبين التراب والطين. نعم. استمتاع الجن بالإنس، يقولون أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس، اللي ينكرون القياس وهم الظاهرية يقولون لأن أول من قاس إبليس لعنه الله، وهذا القياس باطل. نعم. فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر والفسوق والعصيان، فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنس، فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم. واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين والدعاء وقضاء كثير من حوائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها، فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور، فأطاعتهم الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات. فتمتع كل من الفريقين بالآخر. وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطاني، فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن، وإنما هم من أولياء الشيطان. أصحاب الخوارق، أصحاب الخوارق الضالة والفاسدة هم من هذا النوع، خوارق شيطانية. فالخارق للعادة، الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معتزل، وإن جرى على يد عابد فهو كرامة، وإن جرى على يد شيطان فهو تغرير وخذلان. نعم، واستدراج. نعم. وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطاني، فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن، وإنما هم من أولياء الشيطان. يسترقون السمع، إذا سمعوا كلمة من الملائكة نزلوا ألقوها للكاهن، ألقوها على الكاهن من الإنس، والكاهن يكذب معها 100 كذبة، فيصدقه الناس بسبب الكلمة التي سمعت من الملائكة. نعم. فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن، وإنما هم من أولياء الشيطان، أطاعوه في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه، فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات، واغتر بهم من قل حظه من العلم والإيمان، فوالى أعداء الله وعادى أولياءه، وحسن الظن بمن خرج عن سبيله وسنته، وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء به ولم يدعها لأقوال المختلفين وآراء المتحيرين وشطحات المارقين وترهات المتصوفين. والبصير الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة، إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق وكان ناقدا لا يروج عليه الزغل، تبين له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية وهي منطبقة عليهم. فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه، والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له، فيسره ذلك ويفرح به منه. والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك ويفرح به منه. والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له، ويستمتع هو بالشيطان في قضاء حوائجه وإعانته له. ومن لم يحط علما بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك وسر امتحان الرب سبحانه كلا من الثقلين بالآخر. ثم قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث، فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده، وهما الأجلان اللذان قال الله فيهما قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ثم قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث، فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده. أجل الموت وأجل البعث، أجلا. فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده، وهما الأجلان اللذان قال الله فيهما قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وكان قضى أجلا بالخلق والإيجاد، وأجل مسمى عنده وهو أجل البعث والنشور. وكأن هذا والله أعلم إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة، فكأنهم يقولون هذا أمر قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم، فبلغ الأمر الذي كان أجله وانتهى إلى غايته، فبلغ الأمر الذي كان أجله أجله الذي كان أجله وانتهى إلى غايته، ولكل شيء آخر ولكل شيء آخر. فقال تعالى النار مثواكم خالدين فيها، فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله فقد بقي زمن العقوبة، فلا يتوهم أنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله وانتهت بانتهائه. تجي العاقبة وهي النار. والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه وذريته أولياء من دون الله. فصل. ومن تلاعبه بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم بزعمهم، ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين. نعم، عبدوا الملائكة، قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يقولون بنات الله، الله جل وعلا وتقدس، يزعمون أنه تزوج من الجن وأن هذه الزوجة أنجبت له هذه الشياطين، هذه الشياطين والعياذ بالله. نعم. ومن تلاعبه بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم بزعمهم، ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين، فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذم. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن الذين أمروهم بذلك فهم أطاعوهم، هذا عبادة. وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. نسوا الذكر اللي هو الوحي، وكانوا قوما بورا أي هالكين، كانوا هالكين، لأن من ترك طاعة الأنبياء والرسل فهو هالك. نعم. حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. لذلك الموقف القادم لا تستطيعون صرفا ولا نصرا، ما لكم حيل. نعم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نعم. وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان، فقوله سبحانه ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله عام في كل عابد ومن عبده من دون الله. وأما قوله كل عابد ومعبود من دون الله. نعم. وأما قوله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فقال مجاهد فيما رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال هذا خطاب لعيسى وعزير والملائكة، وروى عنه ابن جرير نحوه. وأما عكرمة والضحاك والكلبي فقالوا هو عام في الأوثان وعبدتها. ثم يأذن سبحانه لها في الكلام فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ قال مقاتل يقول سبحانه أأنتم أمرتموهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل أم هم أخطأوا الطريق؟ فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من قوله سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله. ولهذا قال ابن جرير يقول تعالى قالت الملائكة وعيسى للذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم بل أنت ولينا من دونهم. وقال ابن عباس ومقاتل نزه الله وعظموه أن يكون معه إله. وفيها قراءتان أشهرهما نتخذ بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل وهي قراءة السبعة، والثانية نتخذ بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول وهي قراءة الحسن ويزيد ابن القعقاع. وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال. فأما قراءة الجمهور فإن الله سبحانه إنما سألهم هل أضلوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم أم هم ضلوا باختيارهم وأهوائهم، وكيف يكون هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم هل اتخذتم من دوني من أولياء حتى يقولوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وإنما سألهم هل أمرتم عبادي هؤلاء بالشرك أم هم أشركوا من قبل أنفسهم. فالجواب المطابق أن يقولوا لم نأمرهم بالشرك ولكنهم آثروه وارتضوه، أو لم نأمر بعبادتنا كما قال في الآية الأخرى عنهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول وقالوا الجواب يصح على ذلك ويطابق، إذ المعنى ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آلهة، فكيف نأمرهم بما لا يصلح لنا ولا يحسن منا؟ ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر وهو قوله من أولياء، فإن زيادة من لا يحسن إلا مع قصد العموم، كما تقول ما قام من رجل وما ضربت من رجل. فأما إذا كان النفي واردا على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة من فيه، وهم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين أنهم أمروهم بالشرك، فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا يحسن منهم ولا يليق بهم أن يعبدوا، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الجواب على هذا أن تقرأ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء من دونك أو من دونك أولياء. فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه أحدها أن المعنى ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك ونتخذ غيرك وليا ومعبودا، فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا إذ كنا نحن لا نعبد غيرك، فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله تعالى فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ هذا جواب الفراء. وقال هذا جواب الفراء. الفراء نعم. وقال الجرجاني هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهر، وهو أن من عبد شيئا فقد تولاه، وإذا تولاه العابد صار المعبود وليا للعابد. يدل على هذا قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فدل على أن العابد يصير وليا للمعبود، ويصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء وأن نتخذ من دونك وليا يعبدنا، وهذا أبسط. لقول ابن عباس في هذه الآية قال: يقولون ما توليناهم ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن يكون قولهم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أن يريدوا معشر العبيد لا أنفسهم، أي نحن وهم عبيدك، فكان لا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء، ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم، كما يقول الرجل لمن أتى منكرا: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذا، أي أنت مثلي عبد محاسب، فإذا لم يحسن من مثلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضا. قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ نتخذ بضم النون، وهذه القراءة أقرب إلى التأويل، لكن قال الزجاج: هذه القراءة خطأ، لأنك تقول ما اتخذت من أحد وليا، ولا يجوز ما اتخذت أحدا من ولي، لأن من إنما دخلت لأنها تنفي واحدا من معنى جميع، تقول: ما من أحد قائما وما من رجل محبا لما يضره، ولا يجوز ما رجل من محب لما يضره، ولا وجه عندنا لهذا البتة، ولو جاز هذا لجاز في: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد عنه من حاجزين، فلو لم تدخل من لصحت هذه القراءة. قال صاحب النظم: العلة في سقوط هذه القراءة أن من لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه، فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول من، كقوله: ما كان لله أن يتخذ من ولد، فقوله من ولد لا مفعول دونه سواه، ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحدا من ولد لم يحسن فيه دخول من، لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد. وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنا وأجروها على قواعد العربية، قالوا: وقد قرأ بها من لا يرتاب في فصاحته، فقرأ بها زيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو جعفر ومجاهد ونصر بن علقمة ومكحول وزيد بن علي وأبو رجاء والحسن وحفص بن حميد ومحمد بن علي، على خلاف عنها عن بعض هؤلاء، ذكر ذلك أبو الفتح بن جني، ثم وجهها بأن يكون من دونك من أولياء في موضع الحال، أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت من زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخذت زيدا وكيلا، فإذا نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. هذا نقاش لغوي تركيبات. نعم، أكمله يا شيخ. ايش بعده؟ فصل: ومن تلاعبه. يكفي اليوم، يكفي. فصل: ومن تلاعبه. نبدأ من نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول هابيل لقابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، ما معنى قوله إني أريد؟ هل قال ذلك على وجه التهديد والزجر؟ إيه نعم، يعني ما أريد أن أقتلك، ما أريد أن أقتلك، ولكن أريد أن تقتلني أنت فتبوء بإثمي وإثمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، المعنى ذلك أن الله سبحانه لا يتقبل من الفاسق صلاته وعمله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، هذه في مقابل قالها أحد ابني آدم لما حسده أخوه على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القائل، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني وأنت لست من المتقين، لذلك لم يتقبل الله منك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، وذكر المؤلف هنا، نعم هذا في صحيح البخاري، نعم، وذكر المؤلف هنا أن قابيل أول من عبد النار، فهل بينهما تعارض وأيهما أصح؟ نعم، ورد أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، لا ينفي هذا أن يكون فيهم في هذه القرون من ليس على الإسلام من الأفراد، لكن الجملة والغالبية أنهم على الإسلام، ولا ينفي أن يكون فيهم من هو خلاف ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تذكره بعض كتب التفسير من أن سبب قتل ابني آدم أحدهما للآخر هو النساء، لأنه كان يريد الزواج بامرأة ولكن فاز بها الآخر، هل هذا القول صحيح؟ لا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله: واتخذوا عليها، أي على النار، السدنة والحجاب؟ كيف؟ يقول: ما معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله عن النار: واتخذوا عليها السدنة؟ أي جعلوا عليها السدنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل آخر: هل يقال بأن أول من أظهر العنصرية، أي استحقار الآخر باللون، هو إبليس، فكل من عنده عنصرية فإن سلفه وإمامه إبليس، هل هذا القول صحيح؟ لا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل آخر يقول: كان درس الأمس حفظكم الله فيه بيان عن عورة المرأة مع المرأة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى إذا كانت المرأة كبيرة في السن وفاقدة لوعيها، فهل لأقاربها من النساء أن ينظروا إلى عورتها للحاجة لأجل التنظيف؟ لا، يجعلون على عورتها ساترا ويدخلون أيديهم من تحت الساتر وينظفونها. نعم، لا بد من ساتر على العورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أجد مشقة في القيام لصلاة الليل، وأحيانا قد أستيقظ لكنني لا أصلي أو لا أستطيع أن أصلي، وقد ورد أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فهل معنى ذلك أنني أترك قيام الليل حيث إنني لا أواظب عليه؟ لا تتركه ولو في بعض الليالي، ولعله يطيب لك قيام الليل من بعض الليالي فتستمر عليه كل الليالي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا كانت مضيعة للصلاة وقد نصحها كثيرا بخصوص هذا الأمر ولكن دون فائدة؟ نعم، يجب عليه أن يطلقها، يجب عليه أن يطلقها إذا كانت تترك الصلاة متعمدة ولم تتب، فيجب عليه أن يطلقها ويبتعد عنها لئلا تربي أولادها على ذلك أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: كيف التعامل الصحيح الشرعي مع الزوجة التي لا تريد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بحجة أن جميع عائلتها في بلاد الكفر فلن تهاجر؟ سؤاله: هل يجوز للزوج أن يطلقها لهذا السبب وأن يأخذ أولاده؟ فليجب عليه أن يطلقها إذا أبت الهجرة، فيجب عليه أن يطلقها ويأخذ أولاده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الطواف التطوع هل لابد أن يكون 7 أشواط؟ لابد، ما يصح طواف إلا بسبعة أشواط، ما يصح الطواف بخمسة أو ستة، لا بد من إكمال الطواف مثل ركعات الصلاة، لا بد من أربع، الظهر والعصر والعشاء، لا بد، الطواف مثل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الجلوس مع من يتعاطى شجرة القات، حيث إن هذا يقول منتشر في بلادنا؟ السائل من خارج هذه البلاد. انصحوه وبينوا له فساد هذه الشجرة وآثار هذه الشجرة القبيحة، فإذا لم يمتثل فاعتزلوه ولا تجلسوا معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه طالبة تقول: إحدى المدرسات عندنا في المدرسة ذكرت بأن طلاق الغضبان لا يقع ولو كان غضبه يسيرا يدري ما يقول، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل. إذا كان يدري ما يقول ويتصور ما يقول يقع طلاقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الرأي في اللحوم التي تجلب من خارج هذه البلاد والذبائح التي تجلب من خارج هذه البلاد كالبرازيل وغيرها، حيث يكتب عليها أنها ذبحت بالطريقة الشرعية؟ والله هذه محل إشكال، هي واردة من أهل الكتاب، والأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، الأصل في ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائح، هذا الأصل. ولكن طرأ عليه على هذا الأصل أنهم يذبحون جماعيا، يذبحون الطيور جماعيا بآلة حادة تقص رؤوسها جميعا، وهذا هو الخلل الذي يحصل في حلها. فبعض العلماء توقف عنها. كان الشيخ ابن باز رحمه الله في الأول يقول هذه ذبائح أهل الكتاب فتحل، ولكن لما علم أنهم يذبحونها بهذه الطريقة ذبحا جماعيا توقف في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا كان أهل قريتي كلهم من الصوفية والمسجد يكون فيه أمورا صوفية، فهل لي أن أترك يكون فيه أمور صوفية؟ نعم. فهل لي أن أترك صلاة الجماعة مع هؤلاء؟ أي نعم، اجعلوا لكم مصلى خاص صلون فيه، أو تذهبون إلى مسجد ليس فيه ظهور الصوفية وسلطة الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العامي هل يجب عليه أن يتعلم العقيدة بالدليل؟ ما يجب عليه، لكن عقيدة وعقيدة جماعته وأقاربه وأباه لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تبعت، نعم، يتبع ما عليه آباؤه من العقيدة الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، هل صحيح أن العرب كانت تتشاءم من هذا الشهر؟ إيه نعم، هذا قول، إن المراد ولا صفر أي شهر صفر، لأنهم كانوا يتشاءمون به. القول الثاني: ولا صفر، هذا مرض، يقول مرض في الباطنية يسمى صفر، ويظنون أنه ينتقل ويعدي بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، يقول أو كما قال، وذكر منها البيت. يقول ما معنى هذا الحديث؟ معناه واضح، إن قد يخلق الله بعض الأعيان مشؤومة، يخلق الله جل وعلا بعض الأعيان مشؤومة بطبعها، اجتنبها، البيت، الدابة، الزوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان البيت ما ينزل أحد إلا يصاب أو يموت تبقى تجنب، إذا كانت الزوجة كذلك من تزوجها أحد إلا ويتأثر ويمرض اتركها، إذا كانت الدابة كذلك اتركها أيضا، ابتعد عن الخطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الدعاء عنده، يدعو الله لكن يتحرى ذلك المكان، ما حكم هذا الفعل؟ هذا بدعة، لا يجوز، ما يدعى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يدعو ينصرف إلى طائفة المسجد ويدعو الله، يستقبل القبلة ويدعو الله بما يريد، لا يدعو عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أكتب الأذكار الشرعية بورقة ثم أعلقها في عنق ولدي؟ هذه تميمة، ما يجوز تعليق التمائم، ما يجوز تعليق التمائم على الأولاد ولا على الدواب ولا على البيوت، ولكن إذا في الورد الصباحي والمسائي تورد على نفسك وعلى أولادك وعلى أموالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الرقاة يطلب من المريض أن يحضر ماء المطر لكي يقرأ فيه، وأن هذا ماء مبارك، فهل لهذا أصل في الشرع؟ لا، ليس له أصل في الشرع، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أول المطر يحسر عن رأسه حتى يصيبه المطر ويقول إنه قريب عهد بربه، هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أول المطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما ضابط الجمع لأجل المطر، وهل يجمع بين الظهرين لأجل هذا الأمر؟ إذا كان المطر مستمرا للديم المستمر، أو كان المطر انقطع ولكن بقي وحل في الطريق، وحل في الطريق طين ومياه، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لهذين العذرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم طلب ملاصقة الأقدام بعضها لبعض في الصلاة في الصف؟ يعني تضايق اللي بجنبك ما يصلح، ولكن تقارب، تقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حال الأقدام بعضها ببعض حال بين الأقدام، فتقاربوا يعني خلاص يكفي هذا، أو لازم تلصق تضيق على من بجانبك أو تؤذيه قد لا يرغب أنك أو أنك فيك شيء يكرهه ولا يرغب أنك تلاصقه، يعني قرب قرب حسب الإمكان، إذ لا يبقى بينكم فرجة، لا يبقى بينكم فرجة يتخلل منها الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يذكره بعض الأشخاص وبعض البلاد من أن هناك آثارا شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى هذا الوقت؟ هذا كذب، هذا كذب، وهذا يدعو إلى أن تتخذ هذه الآثار التي يزعمونها تتخذ تعبد من دون الله ويتبرك بها فلا يجوز. لم يبقى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لم يبقى بعده شيء إلا سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الحلف بغير الله صدقا يقول هو أشد من الحلف بالله كذبا؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا، نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أي بغير الله، بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. فضيلة سيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض الأحيان نسمع أذان المغرب ونحن في الطريق إلى هذا المسجد، هل يجوز لنا أن نؤخر الصلاة لنصلي في مسجدكم هنا جماعة ثانية، أم أننا نقف لنصلي مع جماعة أخرى؟ نعم. يقول: في بعض الأحيان نسمع أذان المغرب ونحن في الطريق إلى مسجدكم، هل يجوز لنا أن نؤخر الصلاة لنصلي في هذا المسجد جماعة ثانية، أم أننا نتوقف ونصلي في المسجد الذي إذا كانت صلاتكم في المسجد القريب منكم تفوت الوقت عليكم استمروا تداركا للوقت لئلا يضيع عليكم، أما إذا كانت ما تؤثر على الوقت فاستمروا وإلى أن تصلوا إلى هذا المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، إذا اشتريت ذهبا ثم أبقيته عند البائع ليحفظه لي حتى أنتهي من شراء أغراضي من السوق، هل هذا أمر جائز؟ أقبضه وعده وأضبطه ثم أودعه عنده بعد القبض، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأولى أن أصلي في مسجد جماعته كثيرة لكنني لا أدرك الصف الأول، أو أصلي في مسجد صغير أقل جماعة وأدرك فيه الصف الأول؟ كلاهما متعادلا، هذا الصف الأول وهذا أكثر جماعة، متعادلا والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن من العلاجات الشرعية للعين أنه يؤخذ من بقايا طعام من يشك فيه؟ بقايا طعام من يشك فيه؟ لا، ما هو صحيح. طعام ما هو صحيح، تأخذ من باقي طعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جمعت صلاة العصر مع صلاة الجمعة في سفر منذ سنة ثم علمت أن هذا لا يجوز، سؤاله: هل يجب علي إعادة صلاة العصر؟ وهل تعيد صلاة العصر؟ نعم. ثم يقول رعاك الله: وهل إذا أعدتها أعيدها قصرا أم أعيدها تامة؟ لا، تعيدها تامة، العبرة بوقت الأداء، إذا كنت وقت الأداء لست في سفر فإنك تعيدها تامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز شراء المصاحف وكتب الدعوة من مال الزكاة؟ لا، الزكاة مصارفها محدودة لا تخرج عنها، إنما الصدقات الحصر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول: إنه رجل كبير في السن، وإن إمام المسجد الذي عندهم يقول عندما يركع يسبح 10 تسبيحات، ويقول هذا هو السنة، وقد كلمته في ذلك وقلت إن هذا متعب لنا، فقال هذه هي السنة، ما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك يذهب إلى المسؤول عن المساجد ويستحضره وينبه عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمأموم أن ينصرف بعد سلام الإمام قبل أن يلتفت الإمام إليهم؟ هل للمأموم أن ينصرف بعد سلام الإمام قبل أن يلتفت الإمام إليهم؟ لا، أصبر إلى أن يتم التسليمتان، إلى أن تتم التسليمتان يأتي بالأذكار، وإن كان مستعجلا يأتي بالأذكار ويمشي لا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عليه غسل جنابة فهل يجوز له أن يغتسل بالماء والصابون أم أنه يقتصر على الماء فقط؟ لا مانع من ذلك، اغتسل بالماء والصابون، بالماء والإشنان، بالماء والخطن، لا بس استعمل مع الماء مادة منظفة لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يتابعه؟ إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يتابعه ويركع معه أم يكملها؟ إذا كان يفوت عليه الركوع يركع ولو ما كمل الفاتحة، تكفي قراءة الإمام الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد: هل يجوز لرجل في أوروبا لم يدرس على العلماء ولم يعرف عنه العلم، يقول، أن يدير موقعا للدعوة الإسلامية؟ الإدارة أمر سهل، الإدارة أمر سهل، ولكن لا يدرس ولا يفتي ولم يأخذ عن العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الراتبة بقراءة الفاتحة دون قراءة سورة أخرى؟ الركن قراءة الفاتحة، ما زاد عليها فهو سنة، إن أتى بها فهو أكمل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأ ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أمه تأمره بحلق اللحية لتزداد كثافة، فهل يجوز له طاعتها في ذلك؟ لا يطيعها في ذلك، هذا منكر، وأمه جاهلة لا يطيعها في ذلك. نعم. تكفي اللحية التي خلقها الله له، ولا يتكلف تكبير اللحية، يرضى بما قسم الله له، قد يكون خفة اللحية بالنسبة له أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تستعمل القلم المصنوع من الذهب؟ لا، ما يجوز لا للمرأة ولا للرجل استعمال الذهب أو ما فيه ذهب من القلم والدوات وما أشبه ذلك والأواني، ما يجوز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا وقعت النجاسة على فرشة فهل يجب أن تغسل جميع الفرشة أم يغسل مكان النجاسة فقط؟ نعم، يغسل مكان النجاسة فقط، ولا تغسل جميع الفرشة، ما يجب هذا، ما يجب، إذا أراد أن يغسلها من باب النظافة فلا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: البول قائما أعزكم الله، هل هو أمر محرم؟ لا، ليس محرما، مكروه، مكروه كراهة التنزيه، وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، خصوصا إذا كان جلوسه يتلوث، إذا جلس يتلوث ثوبه فإنه يبول قائما، هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: إنها مصابة بمرض نفسي شفاها الله، تقول زوجها يطلبها للفراش لكنها تمتنع أحيانا بسبب مرضها هذا، هل عليها من حرج؟ أي نعم، كان فيها مرض إنها لا تبدي لزوجها العذر، تبدي لزوجها العذر، فإن قبل وإلا لا تطيعه، مريضة يؤثر عليها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.